ومضت قدما صارت علما ومضت قدما صارت علما صنعت قمما أحيت أمما صنعت قمما أحيت أمما نشرت نورا ضاء الظلما نشرت نورا ضاء الظلما يا جامعة رسخت قدما خرجت الأجيال القمما علماء دبا جابوا الأرجاء علماء دبا جابوا الأرجاء سلمت أيدي نهضت فيك بارك ربي بمساعيك دام دام دام دام شعارك هتفا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا طالب علم متفاني ينتظرك شوق الأكوان طال غيابك قم والقاني بدد بثباتك أحزاني يا طالب علم متفاني ينتظرك شوق الأكوان طال غيابك قم والقاني بدد بثباتك أحزاني علماء دبا جادوا بعطاء علماء دبا جادوا بعطاء سلمت أيدي نهضت فيك بارك ربي بمساعيك دام دام دام دام شعارك هتفا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله